من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه ومنه تتحقق الآمال وتنال المنجزات، والصلاة والسلام على نبي المكرمات معلم البشرية الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشايخي، أساتذتي، إخواني، أيها الملأ الكريم في كنف بيت الله العظيم، ممن قصد وطلب الهدى والنور والفرقان، فمرحبا بكم في بيوتي أو في بيت الرحمن، في جنة الإيمان وحدائق الطمأنينة والرضوان. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، نهنئ معشر الحاضرين، نهنئ هذه القلوب الطيبة والوجوه المستبشرة بهذا العيد، فعيد الجميع مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير، عاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء سنوات عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وأمان وإيمان إن شاء الله. لا تزال أعمال هذه الأيام التوجيهية الموسومة بعيد الأضحى المبارك لفتات إيمانية ووقفات تربوية. في هذه الليلة المباركة نسعد باستضافة أستاذنا الكريم، أو أستاذ لنا وشيخ عزيز علينا، أستاذنا إبراهيم بن شيخ بنوح مصباح، بعد أن سعدنا به في خطبة العيد في هذا الصباح. فإذا نحن نسعد به مرة ثانية في هذا اليوم المبارك، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. فمن المعاملات المالية إلى العلاقات الاجتماعية، وبينهما من الصلة الوثيقة وزوايا التقارب الشيء الكثير. مهم أيها الإخوة أن نستغل مناسبة هذه الأعياد لنقف وقفات مراجعة ونقد للذات الاجتماعية من خلال عرض واقع علاقاتنا الاجتماعية وتصويبها، والانطلاق من مشكاة القرآن ونور السنة، تصحيحا للخطأ وتصويبا له، أو تصحيحا لمن حرف وإصلاحا لما فسد. فأستاذنا إبراهيم بن شيخ بنوح مصباح سيقدم لنا إذن هذه المداخلة، علاقتنا الاجتماعية بين الشرع والواقع، فسيكشف عن الداء وسيقدم الدواء بعلاج الطبيب الخبير في هذا المجال، أو في مجال العلاقات الاجتماعية، في هذا اليوم المبارك الثلاثاء العاشر من شهر ذي الحجة للسنة 31 بعد 400 للهجرة، الموافق للسادس عشر من شهر نوفمبر للسنة 10 بعد 2002 للميلاد. فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. في البداية أثني مرة أخرى بعد كلمة زميلي أخي الأستاذ عمر دجال بتقديم تهنئة العيد في هذه المناسبة السعيدة باسم جمعية الإصلاح، ونيابة عن الأعضاء كلهم وحلقة العزابة وكل عضو في هذا الصرح المجيد، أطلب ربي سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل في هذا اليوم المبارك من أعمال النية الخالصة لتكون عبادة حقا لله، أو الموضوع الذي اختير أن يكون في هذه الحلقة، علاقاتنا الاجتماعية بين الشرع والواقع. فعلا ديك الموضوع اللان ضبحر دو الساعة سغادي سليق نحد كلمة العلاقات الاجتماعية المعناس قاعين اللان يقن حد دي حد، أما سنك تلومت أما سنك المجتمع، جار العائلات والأسر وبين الأحباب وبين الأقارب وبين الجيران، كل جنحد لغرس لم تسلم مجتمع السقم خيط إلا إقني من سغل حدو دادن دي زوران آني زوران تزديت آني زوران نشجرت مع كان نضمنا ونشجرت أتودى الثمرتس أدي عادة ونشجرت تودى المهمتس لابد زوران سد عادة وتن أمان معنى توشسن آني اللان أدي صلح السيس. ولذلك هذه العلاقات الاجتماعية دقن العنصر ربي سبحانه وتعالى يسبيان البرهانس في هذا اليوم السعيد أسو أوسو العيد قاعم الدن تمدين ثلاث موجة دقن دقت الليت سلايات ربي سبحانه وتعالى دقت المعجزة فلانا ديت فتدرتو ونديت فتدرتو تنتت فتدرتني تنتت فتدرتنات ولاد حد وليت نجمة دزوالي قن حد إلا ربما خطيه إلا أن يكون هناك بين الناس علاقات علاقة قرابة علاقة مصاهرة علاقة أرحام علاقة جيران كلك العلاقة لا تطف مع تضطت أو العلاقة ربي تعيرتنت يسرسوتنت في الميزان سيقتل المناسبة تزعلك نمسلمن كمناسبة العيد كلك نحد ربما أجي جمانس في هذا الميزان في هذا اليوم المبارك كيف علاقة الاجتماعية العلاقتك الاجتماعية بيني وبين هؤلاء جميعا من شكلا هل كما يريدها الله هل كما يريدها الشرع هل كما يريدها العقلاء أم لا قدر الله إن في هذه العلاقات حظا من الشيطان إلا العلاقة الذي سكتونك الشيطان أدي عاد ربما تزويغ أدي جرغ أغلد إلا قتدرت غير قتل علاقة مع اجتماعية أدين لا قدر الله توني السخاطي فأتخطى هذه العتبة لماذا؟ لأن الشيطان هو الرابط بين هذه الدار وهذه الدار في هذه العلاقة ولذلك ربي سبحانه وتعالى يجو يمسلم المجتمع الإسلامي العلاقة علاقة محبة علاقة ولاء وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الأرحام بعضهم بعض نتنين دي مزوار إلا أن أدطفن فوز يفوز في جميع العلاقات الطيبة وكذلك إن ربي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الوليج معناه يقول حد الله أقرب الناس إليك تعزيتي تعزيش تخصتي خصيش تودي لسك قنشرة يتوديش قنشرة إلا في كل هذه العلاقات الاجتماعية ليسك التبادل بين الحقوق والواجبات غشق الحق غريق الواجب غريق الحق غشق الواجب معناك والعلاقات أتمنت بعضهم بعض أن يكون العلاقاتني أطفنت خطي لمدة يوم أو أسبوع أو شهر أو عام أو عامين بل للعمر كله سغشت وانا ابن ادم بالزعل كد اطفل اضاف الزنتي ويت تتفضاص فوسس اسو سيو السند عيد هيدا سي الله هشوا المال يا بنت خزرد يقريب نتش تقريب نتش اش سنغمد نتش اتبدد ربما في هذه العائلة الا نديس قل نجمع الله يبارك تزعلوك يغلب مدني وتنيسين السين توني دبتيش توني دخلتيش ونيد عميش ونيد ميس نعميش ونيد كذا ونيد كذا السواموني لعيد غدنا سمي النات أبدأ يتعرف سميدنس ومن يكون سببا لسقي هذه العلاقات الطيبة بالخير والصلاح من يغد عادني السسوى أو نزران من يغد عادني تلق ما سن الخير يون طروايو هؤلاء الأولياء الكبار بالدرجة الأولى يزعلكوا بالدرجة الأولى الاثنين أضوط ظن العلاقات بين هؤلاء جميعا مع الكرب سبحانه وتعالى يظلل الجميع بالرحمات والبركات ولتعيد يمون إلا إذا نظرنا بالتنرقب غلاو الموضوع بنظر بمنظور إسلامي وبمنظور إنساني نخزلنا الموضوع بمنظور إسلامي وبمنظور منشنا إنساني إلا جارس يقن حد يتطفي قنشرة حد يتغي قنشرة أما نشي نسيول غبشة في المعاملات المالية قاع معاملات المالية ديز تبادل منفعة بين طرفين أخذ وعطاء نشي يتقدم غي قنشرة شتيت وجدي قنشرة الشق حد جارس دي وضاضا في منفع في معاملة مالية يقارب استفادق غينشي أبدا شتيت استفاد ماديا وضاضنا دي استفاد معنويا شتيت وجدي قنشرة استخدم دي قنشرة انت دي استفاد ريالتش وهكذا هذه التبادل. إذا كان هذا في المعاملات المالية ربي وصى معركة عاد كل حد يويل حقص كل حد سغادي زواغ الغرسن غادي يضمن غادي يطمان إلا إن شاء الله العرقص يويت أين إلا أن يطلب يويت يكون هذا الأمر ربما مضاعف في العلاقات بين الناس بين القلوب جاروا لون مدن أو العلاقة وإدعان تجار دجار أخطر جاري قنحد قنحد إلا يتقدم القشرة يتصل القنشرة هناك أخذ وعطاء بين هذا الطرف وبين هذا الطرف. أما سني لابد من حين لآخر كل حد يتودى القنشرة يتقدم القنشرة يطفي القنشرة هذه ممكن هذا يخص يقن طرف وليطف الحقس كامل وليودي الحقس يعني بالنصح والصدق والوفاء والسلام والتحية والزيارة. ربي سبحانه وتعالى وش يعذر أيها الإنسان بات الطرف أني يصموك زي قشرة تيني دبر راسه من شيء عامل تعامله لا يزمى تكمل ديني خصن تكمل ديني لاني قيمد في هذا الأمر ليكتمل البناء معلك البنيان أني أدي كمل البنيان أني إن شاء الله أدي لغلو جنة لأن هذه الأمور أمور طبيعية في حياة الناس. في هذا المجال أيها الإخوة يقن حديث يروي النبي صلى الله عليه وسلم يخصه نفسه في الحقيقة يسول في منس ولكن أو كانت تنسلط تنسقط في الواقع كل يقن حد إلا معني بهذا الحديث بتين النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين أو خاتم النبيين. إن المثال يكل مثال لنبيان قبلايا أنا قنحب يبنيك تدارت السيلتد سيسا سمزوار يسرس الأساس مزور اللي سالي تدارتني قال لي قد أبناي تدارت سالجنا يسبهت يسكلت يتحفت يبنترت يجلس كل مستلزمات الحياة سي وامان سي العين سي تريسيتي سي موران بيض وكلش ولكن شرايق يخص وتيجي يجد يقتل قلبت يجد يقتل قلبت يقنون كان يجد ان كان سفارة بعد يقضى خدامس يزد أسند ميد دنت فين دمسني انت دارتني بدان سباركا دان خزرا الله يبارك ما شاء الله اي بهت الدارت اي تحلو التدارت كل شيء كامل ديس المرافقس اجنة ادي مبصح بدت مبصح مبصح او كانت لا تكمل توجيسة ونقلبت او كانت لا تبهنتيدت كاملة. ان النبي صلى الله عليه وسلم سلنا نموني نشي انا موضع هذه اللبنة نشي وسيغ كمل او انتقال القلب تخصن كمل القلب تخصن وانا خاتم النبيين. المعنى واموني كل قنحد في هذه الحياة الدنيا ايها الاخوة في العلاقات الاجتماعية يتلي تبنيد مع لقريبتش مع الحبابتش مع مدنتش ان بدت تبنيد يقل بنيان ولكن ادي ممكن ان قنحد يبنى يقل بنيان يبنى يقن يكتدارت يسخصك القلبت يسخصك القلبت. فإذا بك أيها الإنسان المفروض شتي أتكمل أين اللبنتي أتكمل الشيء لقلبتني يزمى تسرس دي ما نشتيني أو كانوه فلان دفلان دفلان دفلان دفلان كاع معاوانا معاو كملنا والبنايو ربما كان يخص أي تسرس دي ما نش لتكون أنت حلقة أتكمل ديك الحلقة تخص سلسلة تخص في ذلك البنيان ليكتمل ذلك البنيان بماذا بعملك الصالح. اما نشيج النبي صلى الله عليه وسلم سيد يسول اني اي او انت دارت تخص سيبس او البنيان الاسلام الدين خص سجن شاسي بس النبي صلى الله عليه وسلم إنا أو اللبن تخصن النشي دبابس النشي وسيغ تكمل كل جنحت في حياته الاجتماعية أديني لعل هذه اللبن التي تنقص أنا صاحبها النشي دبابس لعل الأطراف اللي نمسنا والعائلتو يخصق طرف سيز يخصق طرف ديس معك دي كمل الخير الدقي من ديس الصلاح الدقي من ديس فتعترف نعم تعترفد يوني دوني تني تني بتد العائلة بابك مامك طمطط طمططني واتش خالتك قاع مس لعائلتك قاع كتر خيرهم قاع سعان ولكن قتل بين تخصق طرف تخصص بالسين الباقت تخل ان متلا ونتغغط ونغاو القلبتو يقن طرف او العائلتو تخصص بالسين لحدة قلت بالسين طرف بالسين يعني لا باقت يسخص ولتكمل فماذا تعمل ايها الانسان شتري قن طرف امسو هل تقول مشي خطية في هذه العائلة انت صاحبها اما تلد طرف دبابة اما تلد طرف ديواج ديواز يعني نوضغضا شم يطمتو تلد طرف تضغلت شتشي تلد طرف يعني دمي سنيواز كل قن إلا دي قن طرف يخص أدي كمل البنيان بماذا بما تقدم من خير بما تقدم من عمل صالح سويني غد زيد ما تشين تعبر صمزر أزديني دما سويني غد تكمل من الخير الذي ينقص خاطر المسؤول بينك وبين الله ليكتمل هذا البنيان خاطر شتي أقيمتش على الساحة متفرج تقيمد على الهامش وتخزر دمدا اما سنكت العائلة تدار تتش تنيد انا لا يهم كيف كيف هنش القضيتو نجار فلان دفلان ولكن ربما في بعض الاحيان نعم اتيني ضموني ولكن في كثير من الاحيان ينبغي عليك ايها الانسان ان تصلح ما فسد حقيق خاطي كل خلاف يقع اما سنكت العائلة يقن شنآن بين اطراف اتيني اختار راس وضرب نشي خطيئة هاتوني جاروني توني لا هل يمكن في كثير من الأحيان نعم تدخل يا ربما يتكمل خلاف جار صغري عتسند هذه القضية تعني هؤلاء أدنج من الدول نغل بعضهم بعض ولكن في الحقيقة لا يمكن أن أتعاد تقيم موقف المتفرج أتعاد تخزر العلاقاتني الاجتماعية يخصصنت بالسي نقتلارو تشتاب الزنت تكمل بكلمة طيبة سكت الكلمة برك توحديت يكت الكلمة الخير أتتكلي دمس العيلة تني جار صن الأطراف جار ورجس تنطط جار مميش تنططص جار وني تني بكلمة طيبة بكلمة إحسان بإذن الله ربي سبحانه وتعالى بتير قد دج صدق النية أديك من أين لن يخص الدولا أدماء أولاون غل بعضهم بعض وهذا ما يحتاج إليه المسلم ولرب كلمة إن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة خير لا يلقي بها بالا يكت الكلمة تغطى بالظن تتيني تتيني حتى شيء نشي سغسيني ربا يرحم والدين كتر خارك بدش تنمي ديك رباش يحفظ أو الكلمة يا ربي بتغطيك ماني غتاس أما سني وني زعلك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنش هذه الكلمة الطيبة تعليك درجات في الجنة اشسلي ايها الانسان درجات في الجنة اخاطر تكون السبب نينومة العلاقات اما سي العائلة العلاقات الاجتماعية بين هذه العائلة وهذه العائلة بكلمة طيبة خاطر العكس موجود ولا قدر الله العكس اتعدى بكلمة سيئة تغنوا له الغاية متفاهمين جار سنوة جار والدين طرواز جار طرواز الوالدين جار تمطط كذا فزرعت كلمة خبيثة تكلي ديك الكلمة تفنزر تسي سجن تجرح تسي سولنقن بالراس حتى شي بتد الكلمة بتغطج ويلك ايها الانسان هذه كلمة لم تلقي لها بالا ستهوي بك في جهنم 70 خريفا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم هاش صوت تمسن جهنم كلمة واحدة خاطر الترقيد الوشة الواوري ولا ونظلم ظن ربما سيكون سبب تصدع للأسرة العائلة تنفرق لعيتنا وسط فنكت المارتو يهدم يقل البنيان توضع تامورت هاش يعجب الحال اختني ساعات ترقيد ولا ونقلل بعضهم بعض ساعات ترقيد ارجز يفرق طمطوط ساعات ترقيد اولى ونفرق نسنا واتني قلي قنغل الشرق قنغل الغرب ولملاقين شهور ولملاقين سنوات تقرب مع ايمانك تدول دمعي ما تشتركت أنت كنت تلك اللبنة اشتدك سبب انك تغاغط تغطى تتجداجة تتستدوتوس تغطى على انتغاغطنا تسبهي تسيز ده سبهي البنيانني بعد ذلك تتسدوتوس انتغاغطني تسوطتت فتصدعت الأسرة. فما هي العواقب؟ العواقب سببتها ألا تعلم؟ هل العواقب ستشتمني ويلك أيها الإنسان في هذه الحياة؟ تصدعت العلاقات، جارين عائلتني ربما بكلمة خبيثة واحدة قلتها، وإذا دعا عليك هذا الإنسان كونين حدني لا قدر الله أدي دعو غفش بالسوء، أدي دعو غفش بالشر، كيف يكون حالك؟ من شغل على حالتك؟ خطر مظالم العباد وعرم الدنيا أيها الإنسان صارت عاد ترني تزد دزي الخير لتمتين العلاقات والروابط الاجتماعية. ربي سبحانه وتعالى يسنمارش يرنياش يزديش الخير سغد يعدل العكس والعكس بالعكس. فإذا فعلت سوءا تجدك تصدر ديك الكلمة تستيش تشتمت متعمد تفرق الديس جار ولاون ودعا عليك هذا الإنسان بدعوة السوء كيف يكون حالك؟ ربما وتسين بالحقوق الدنيت تسند قبل آخرت. روي في تاريخ تبهايك القصة رجل يسمى أبو مسلم الخراساني، أبو مسلم الخراساني رجل بسيط رجل صالح رجل بسيط في عائلته، ولكن ربي سبحانه وتعالى كليسك تضلل تمثل عائلتس بالتلاؤم والتراحم والتآلف والمحبة رغم أن هذه العائلة بسيطة في معيشتها لشيقني الشلموني لشيقني شوراموني، ولكن قارن ستوم زابت لو سعد لو سعولون هذه تفتدت ربما ضيقة دير قلم عاشو هو يجدق على موني شيء بسيط، ولكن سغدي تفتدرت الحمد لله تفلهنا سوزبت بما وجد بينه وبين أهله من تقارب علاقة اجتماعية علاقة اجتماعية. هذه تفتدرت فيسلم أديني السلام عليكم أزجوب العائلة وحدس زين تدرت وعليكم السلام ورحمة الله. أديت في الومس تدر سغادي أمس تبيت سدين الله أكبر أدي عظم ربي يكبر ديما طبيعي تصموني يقوى السيوسان يتفت الدارتس إن السلام عليكم طمتص وزجوب يتفغل تدرت الله أكبر يكبر طمتص يعني كل غزقاع يتفت يرقات تشنف تقلد الدفر تبيد صغرت لا تخربش تامورت تخربش تامورت يفهمي الختنية بالتصارن يفهمي بين الشيطان ويتفدمس هام يصنى طاوري الأسبوع يقضى عن الناس قوس يقضى عن ديما لباس متحابين متخلقين متفاهمين يلمعش الله ولي اللي قاع كيف كيف المهم ولاون في عيش هاني. إن موني إن العبارتو إن العبارتو إن من فعل بأهلي هكذا إن من فعل بأهلك هكذا فأعمى الله بصره يدعو يص الشر من يوجي ناموني ربس يعمى التوانس انت بالتصرن يكتمطوت توتفد القبل سيف غرجس الوخدم توتفد تدارت ترقى تمطوت لاباس زاهية تغنى وينا تلمع اسم يبسي ونس تزلون كذا تنايس تمطوت تنايس وانتو اشتمتو يتمطوت تنايس إن معاوية معاوية إنه يوزع الخير على الناس وأنت في هذه الحالة مع زوجك معاوية الله يبارك إلا نفع إلا رزم القراجة يعني الدوك من الخير إلا نغرس أمير المؤمنين لختني وشلي تيشسني شمز ديق لي الحالته تديق تقيمد مع تمطوط تقيمد مع ورجزن وتوفيدو لابد تغط الشدة السواد صدرنا سلسة تمطوط صدرنا سلسة تمطوط وتفق تقضع في منس يا سد أرجس أبو مسلم الخراساني سد يرقموني يفهم يطول هناك لعبة لديني قصت لديني قن الشيطان يتفد أمس إن اللهم من فعل بأهلي هكذا فأعمي بصره. قيل أن هذه المرأة بعد يومين أو ثلاثة أيام تلمسن تدار تصغر سن تتشبدت قرسن أشعلوا سراجكم قرس إله لسي مدنس هشعلت الظلم شعلت الظلم تنايسقت يا أمه يا أختنا إن الضوء مشعول تجاموني تحكت الطاونس ترقات تدرغلت تطاونس انتي تقضعنت تفهم الختني أن هذا عاقبة الظلم في تفريق الناس في العلاقات الاجتماعية تتشل الختني تزوايا سي أبو مسلم الخرساني تامي دارا طلب السماح تحالل تستفتف مع عمر تنايس انا السبب طم تطش لك خصنا لابد ان نسنت لو واش تعجب تشنف غفش واش توشي الحالس النشي اشين السبب ارجوك ارجوك ارجوك ان تعفو عني فقد ظلمتك. ابدأ تحولوا لي تحولوا لي هذه يعني في درجة من تحالل تغرتس تغرتس اذهبي عفى الله عنك وسامحك الله. تقضى قيل بعد ايام ربي سبحانه وتعالى عفى الله عن هذه المرأة يدولز الشوفس عاقبة الظلم عاقبة الظلم في التفريق بين العلاقات الاجتماعية. شتي ايها الانسان تلدق طرف في المجتمع سواء جار قريبك جاري كن حد تكون ياش جار مدنك جار الجيرانك ضع نفسك في الميزان. شتي هل ممن يسدي خيرا يرني الكلمة الطيبة يتحاول ادج اينين لان ادر ولو نغل بعضهم بعض او لا قدر الله العكس تجد اينين لان يفرق بين الناس في علاقات بعضهم ببعض. الخلافات ايها الناس ديقل شيء لان موجود في المجتمع خاطئ خاطئ ديقل شيء لان متعارف به منذ قديم الزمان لشي قنحد هدين الحمد لله نشي العلاقات كل اجتماعية نغين يسنغ دي مدن كلها طيبة ابدا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم من جنس في التاريخ له خلافات في العلاقات الاجتماعية بينه وبين بعض زوجاته يقد سيتم طاتس تصلح حصيته وارتقوس كلي تغلاد ناس السلطة تصلم عشن ويتس النبي صلى الله عليه وسلم وما أدرك الرواية سلطني دمانا وطمططو يعني تحمق السيس تنوى السيس ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم دزغار السني وقع خلاف ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه وتعالى يسول فسولس يسن من تغادير العلاقات الاجتماعية بينه وبين من كان بينه وبينه شنآن سبت تغاليج اذا تدخل يدخلك انت تدخل الا اللطيف جميل سخلاقس صبرس الحكمتس يزدي الخير مع لك دير نيع العلاقات الاجتماعية لتتوطد خاطة دي فرق ده فرق وهذا شأن المسلم الذي ينبغي ان يعيش في هذه الحياة. اذا الخلافات في العلاقات الاجتماعية يكتسون تربي جيت في هذه الدنيا في هذه الحياة من كنا بدءا من الانبياء والصالحين ومن تبعهم الى يوم الدين ولكن اين الا في هذه القضية منش ان نرون الخياد ان صموكزون خلافاته منش غن نرون العلاقات بعضهم بعض ولا يكون ذلك الا بالاحسان ولا يكون ذلك الا بالصبر ولا يكون ذلك الا بالتراحم بالكلمة الطيبة بالرفق سالكلمة توحدي تغد الزيد معك الترنيت جار تزيد جار ولون بالتي هي احسن خاطئة تبدي ترني دا قدر الله يتفوتي البار وتشعلت معركة دعاد لعلاقتني تموقص تشقها توسع شقتس بل ينبغي عليك ايها الانسان ان تفعل مثل ما فعل الانبياء ومثل ما فعل الصالحون. النبي صلى الله عليه وسلم يقوى سزوى سيل فاطمة يتفست الدارتس يرقاتد مشن فات حمق وتعجب الحال يفهم الا دي سيقن شراء يعني داري الوقت اني ديما ارجز علي بن ابي طالب الا معاس الناس ما بك يا فاطمة هواش بك فاطمة تنايس غاضبني زوجي جاري درجزك علي بن ابي طالب الا جرالغ بسي نقن لهو اضو القلع ما تنقار يحمق السيجي نحمق السيجي نتنوى العقريتك العقريت ساسو اللي وابنت مع بعضهم بعض هنا اين زوجك هرجزن ميلة علي بن ابي طالب ميلة الناس ناس هو في المسجد الا تمجيدا يفغ النبي صلى الله عليه وسلم غلو غلاب الناس روح تبت ماني لا يرقاتي التمجيدا يتص يقدر يتص يكتشكت يدول زي النبي صلى الله عليه وسلم الناس يا رسول الله هو في زاوية من زوايا المسجد نائم الا يتص يزوايص النبي صلى الله عليه وسلم وندن سيبس درجاز طبعا دن سيبس نبي صلى الله عليه وسلم دن سيبس يعني علي بن ابي طالب درجزنا فاطمة رضي الله عنها يرقات يدطس يقدر تدص الريدة السوداء يعني تامورت انت يجي الوقت اللي يضبع مع الله الريدة غلجيتو نغلجيتو ودنسك كل يغبر سجلو لدي والخبر تمشي للنبي صلى الله عليه وسلم دي جديد الكاياس خاطي الفلاش لاد لاموقيت لاتعصرت يرقات دي ودنسك كل مغبر سجلي بلا غدا والخبر يقدر تدص وسيقدر يتسقع وليس مثلا لتسرى الوقت اللي يبدأ يتجه صامو النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل سيدارس قم يا أبا تراب قم يا أبا تراب اتشرى بابا نجدي نغمس نجدي قم يا أبا تراب يتشرمون النبي صلى الله عليه وسلم يتفصفوا السر تيويت غلط الدارتس يزوي جدي اون كلمة يا قم يا أبا تراب سبهات ورس غل علي بن أبي طالب تعجبت الكلمة تكون سبب دولس يلعيل تس إن علي بن أبي طالب فيما بعد للشقنوي والخصخت سنبي صلى الله عليه وسلم سعى سعي قارت التعوادت يا أبا تراب يا أبا تراب النبي صلى الله عليه وسلم بتجو أكون يقن السجن ربما لا قدر الله في هذا الزمان أول شيء أتي فنزر سيول واش بينك وبين بنتي بتجارج دي اليوم فعلك وتركك اللي تسحم قدي لك تطفل غيرت هذه يحمق هذه تشر هذه يفج هذه من غمعاس ربما أبدا يسفسد وجر ما تغاد يصلح وإنما يسن الشيطان يحضر جلسا السوق عبسين قد شقت يظلموني غيس الباقت غيس الحداقة غيس بالسيوي وليبها إنا يس يعلي ابن أبي طالب يرولوا أولون غل بعضهم بعض يرولوا أولون بعضهم بعض بماذا بالكلمة الطيبة بالرفق لو قارنا أنفسنا أيها الناس في هذا الزمان لقدر الله البعض العلاقات الاجتماعية إلا أنت تفرق أنت تشتت أنت تهدمت أدنرقى فيها جانب كثير من بذاءة اللسان إل سشتم الأخلاق الذميمة بلا غادي كل بادي فهم بابا انتظرت بلا غادي فكادي كل بادي فهم أيواس انتظرت بلا غادي كل بادي فهموني أبدا غي يقعق الخلاف جلسنيا أدي بداية سيمن غانيا اديب اديب دايا يعني سو الشوري يعني سو الظنون تجي داس تفعل داس تركس انتها ما دارش سنغي لك هاي لا سنغ كذا كل حد يدفع سيمانس بحيث لا ربما بهذه الكلمة السيئة ترني درني في هذه الشقة خطط سموكز سموكز لو كان العكس اكون ادي عاد فيها الرفق فيها الكلمة الطيبة الرفق ايها الانسان للشق انشرى ربي سبحانه وتعالى يخصيت كالمعاملة الطيبة والرفق يعني الليونة في الكلام من شن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إن الله يحب الرفق في الأمور كلها ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ها من تستعبر العلماء النفس العنف الجسدي والعنف النفسي البعض ميد لا قدر لا غصن شدة حد يستعمل العنف الني بجسده اين تييتا ادي ادي وتي ما دار جسدي وطم تطس اما دبابة دي وتم سيقت معاملة الى القاسية اما تطقل تتملغ معي اللي سمعة تطم امي سمعة تنسيب تتسك هذا بالعنف ادي عاد هذا عنف جسدي قاعين الا يا ربما مظنة للتراجع وللتسامح اسني كل شيء في ساعه مستحيل لهم ردون بعضهم بعض ولكن لما ظلتني الخير مع كدلولا ولون غل بعضهم بعض علاقة الاجتماعية بماذا تكون تكون بالرفق إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمور كلها ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف يتشرب بيس الرفق يعني من الأجر والثواب ورفع القدر والإحسان وكل ما ينبغي على الله سبحانه وتعالى استقبل الإحسان والإحسان على الرفق إن ما لا يعطي على العنف مستحيلة السجن تسربي اشي هنت لحياتك اشي شق الفضل سهادي عاد لقدر الله غش العنف الجسدي ولا العنف النفسي ادكي ولا فنزر استشدي قنوة للا يجرح ان حد اني طف عمر سولي تويتيس وهذا مشكل يزم ايها الناس ان ربى بعضنا بعض على التلاطف على التراحم في الكلمة الطيبة خطر ولا وحدي دا وحدي اول اشتم دو اشتم من شر قال ولي لن يصدش خاطي ولي لن يتفنزر خاطر ولي لن يتفنزر دوشتم في العلاقة الاجتماعية عمري ولي تويتيس مشكلة سغادي عادي قنحد يعني لقدر الله يقصحوا لس في جميع الأطراف سواء دزعلوك داب الزن تولعي دولعي مشكل في هذه العلاقات التي لا تدوم والدومي خاطر عديمة وعقل ولني كلام العيب يبرى الجرح الجرح يبرى الكلام على كلام العيب ما يبرى عمرو يتوتي مشكلة سغادي عاد يقنحد عنده قساوة في الكلام عنده عنف في الكلام القصة من طبزتنا القصة يعني نخزر المجتمع بتتوقع عندي يقتل تزمني تزعلك العمر توسرت قيمة تعشى تدار ترقص توابلس يقتل عيد تقبحت توابلس يقتل عيد تقبحت طروة صددني تيز نمطر سكل لاباس بهم كاع فغنغلي ما نسنقى لاباس تني ربي سبحانه وتعالى يقدر يسقي معات والعيد تشتم تني لاني لسصدى مرجاص تعاش معات وسرت معات والعيد تقرت وسرت يا ربي يا رب تخمم غدا خمم هاد السول غتا دارت نغاسيني غير تنطط منك صحاف لنا يا ربي فودا وش لبسي وما نسوا الصير صحا يا ربي يا وش تيش انت تذكر بالصغاف يعني كنت فوم هذا بها تتشر انتهى تنى تخمم غدا خمم اطلب غير قنشرة هامي بالعنف سوي ولو شتمي الان لم تعرف كيف تتصرف هذه الفتاة سامحها الله بالكلمة الطيبة يقوى سيو سانت ناي عمري معقل غي قنولة ناي تيالا قيم ديما جرت الطوانق فلانا ترى ربي ويريقك يقور لك يخفود ربا غير حمول دين نمو شيلا بسي واما سلاق سفر جدار بتسنى تنيس اعدي سنة يصدام الزق بربكم ايها الناس هذه الام او انت ضقوات ودا وانت زعلك وصغت سلاو الكلمته اصدقائي من وجه الميعاد ديك تعيش طيبة حسنة مع هذه الفتاة بهذا الاسلوب اعدي سنة يصدام الزق لا اله الا الله عاف الله عنها وسامحها الله كاع ما تشغل تعاد الحياة سامعة خلاص الزوج طرز طرز العلاقات الاجتماعية هل يمكن ايها الناس ان نربي بعضنا البعض ان ربط اروانا رب الاهالينا بالاحسان والاخلاق الطيبة مع ركاد عاد دائما متلائمين بكل اسف نخز الله يبارك في المجتمع يعني عائلات اسر لن تغل بعضهم بعض في احسن حال ولكن ظهرت مظاهر من التفرق والتشتت في العائلات خاصة اذا كان فيه الضحايا صار عدي سمس ضحايا ضحايا الازواج ضحايا الازواج لا بيهم لا عليهم لا الغاية عايش لا باس متفاهمين متحابين يخصتني ان شاء الله نصبرني بعضهم بعض ولكن طفت يضيق الشيطان اما سنسن يد خارجي طرف خارجي هاد يتف ابدا الشورى ابدا التتف ابدا يعني بدعوة الغيرة بدعوة الحب بدعوة الرحمة بدعوة الاحسان هديت فين طرفني خلاص تتشتت العائلة اني تقصد زواموني والنادي زوامنا تقيم طول العمر سن يعني اشتاق نغل بعضهم بعد خلاص الا يقن حد يجو جليد يقن ومار والله قلص جالسن واذا كان المشكل اعظم في هذه العلاقات الاجتماعية ضحايا من الاولاد ضحايا من يسمون ايتام ليتامة سن ثلاثة اربعة عاش نتاقص مع من سن ديماغ الوالد سن بسبب التصرف تطرف في التعامل علاقات هناك تصدعت ربما دي ساعة التسمين ساعة الغيبة ساعة كذا يعني الغيرة المذمومة تطف الغيرة تقنطارف بدعوة خصغ ليك خصغ منك خصغ وحدني اي الغيرتني ولي السين مانش غادي عاد اتصوب الدرت الدغل وبرد على الوجه الحسن وهذا شر ما تبتلى به أمة ما كنا النبي صلى الله عليه وسلم دب فيكم داء الحسد والبغضاء دب فيكم يتفهم مسنوم داء الحسد بتتصار نموني في كثير من العلاقات الاجتماعية نكضنت داء الحسد وداء البغضاء جسمي سغادي عاد ولاوني قنطرف السن نفسه يعني يخزر اي حدني ان بدت وجارس ان بدت ماذا به خاطيا مني هذي عاد يتجه الاسباب ليفرق داء الحسد ان النبي صلى الله عليه وسلم دب فيكم داء الحسد وداء البغضاء يعني الحقد والكراهية ان النبي صلى الله عليه وسلم فانها الحالقة لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين الحسد البغضاء وهو دق المرض اللانيني ان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفف يكنس دكنس يتتزدت دوتوس ونقير يعني تحفف ده حفف ظاو انما يتحفف الدين تخيل ايها الانسان سغادي عادي كتل علاقة نكتل يعني بين عائلتين تغلى بس بها بعد تفرق ماذا يورث بتغت تورث ديني من النتائج السيئة اولى يعني ربما التشرد ضياع الاولاد ضياع العائلة الدين سنض يضع ربما كان بعنصر واحد بعنصر يقن تدخل في هذه القضية يتفهم مثل قضيته يستفسد ان النبي صلى الله عليه وسلم الا لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين يا عاد ايها الانسان المسلم دينك في معاملاتك دينك في علاقاتك الاجتماعية من مدة تبين المستوى نقن حدي مسلم ضد هار نتيدت ربي سبحانه وتعالى يخسي تشمرس القدرس خاطي تبين دغي تزال الطص خاطي تبين دغي ازوميرس خاطي تبين دغي الصدقتص يتبين في وسط العائلة يتبين في العلاقات الاجتماعية اما سنين المدني اللي تعاشا وني دخالس وني ديواس وني دممس وني طمطط نيواس وني طمطط يعني تنسيبس تنسيبس اما سنين الاحتكاك اليومي كيف هو المحاولة ديما في اصلاح ذات البين ديما يتج الشعار والصلح خير ولو وقع شيء ولو يقع شيء ربي سبحانه وتعالى إن والصلح خير الصلح ديما الخير غاني ديما يتردوا لهم بعضهم بعض ديما تضمن السيس ان شاء الله الاستمرار يتني العائلتني هتقم لي ازمان وازمان وازمان بسبب كلمة طيبة والصلح خير صالح عاد هذا هو مبدأك ايها الانسان المسلم في حياتك هنيئا لك صح عليك ولا بتتني استزوج سنتار وقت ثلاثة ربعة غيرك لعائلة الله يبارك كلهم متكاملون متكاملون فالفضل يعود الى عنصر يقن عنصر نخسن الى دقن حد ان من النبي صلى الله عليه وسلم نشد لبنت نشد تغاغط يخصن شين كمل اخت الانبياء وسندوك كل خدما يعترف النبي صلى الله عليه وسلم سلعمل الانبياء يضغنان قاع كل يقن يسد يجوك تغاغط ولني النبي صلى الله عليه وسلم انه يجين قاع يعني جل عمل سن بجهة ان قاع كل يقن يخدم يسترسك تلابنت في هذا المجتمع الانساني النبي ابراهيم النبي موسى النبي عيسى النبي كذا النبي كذا يزد النبي صلى الله عليه وسلم انه نشي جي تقيمتك تغاغط نشي كملغت يعترف سلعمل واسي سبقت شتي ايها الانسان في عائلتك الا باباتش الا يواتش الا كذا كل يقن الا يخدم يقنشرا ترقدك تغاغط خص أمس العيل تنصح التعبير يقن الشنآن يقن التباغض يقن وضو القلع ألا يتكون أنت تعطي مثل أتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أنا اللبنة أدعى غنشت غاقتني غد كملغ أن غلقت الله يعجبك الحال سغدي عاد شتت وفرقت ومزقت بين هذه العلاقات الاجتماعية إذن المقدار كلك الأمة كلك المجتمع في صلاحها واستقرارها في صلاح الأسر في صلاح العلاقات الاجتماعية نبهان زهان تمنى نغسل العرس أكثر شباب نغد زوجن شبابات نغد زوجن الله يبارك حضر العرس وكمل وني كمل وني كمل وني ولكن بكل أسف الشيء الذي ينغص معيشة العاقل سغتسلد ما شاء الله عائلة تكونت منذ شهرين أو ثلاثة أشهر خلاص قد تصدع بنيانها العلاقات الاجتماعية تفرق انت بسبب ماذا هل تكون شيء إلا معتبر جوهر في الدين حاشا هل هذا الرجل الشاب ربما تارك صلاة حاشا هل سارق حاشا زاني حاشا تمططه يعني زانية سارقة يعني للشخص أبدا إنما يخصق الخلق اما سي العائلة تني يقن يحمق وضضن ولي يحمق يقن يتفن يعني تفنتز يقن خاطي نقابل الامور من بعيد يزدق الطرف لا قدر الله يكون يقن سبب لي تفريق بين هاتين العائلتين فمن يكون السبب تكون انت السبب والضحية هي هذه العائلة والضحية هؤلاء الابناء الذين ورثوا هذا الشر وهذه الفتنة بعد زمان اذا ايها المسلمون المناسبة العيد التي نتعايش فيها بالأمن والسلم والسلام ربي سبحانه وتعالى جيتوه غمسنة يغر سفريش إيش إسو قنس مرايبان وبرك إنما لتوطيد العلاقات لإرجاع المياه إلى مجاريها بقدر ما تستطيع تكلم نسبة ربي يششت تعلم دي الشيطان بتا إلا غشق نسو تفاهم بينك وبين شخص بينك وبين طرف من الأطراف من أقاربك وأرحامك وأصدقائك هذه هي المناسبة هذه هي المناسبة وإلا لا كان عيد ولا كانت أضحية ولا كان أمر من هذه الأمور بالتنتيجة استموني بالتنتيجة أن تبقى هذه العلاقات لقد الله من حين لآخر متقطعة إذن المجتمع ينعم الحمد لله بعائلات وبأسر ولكنني لا نسحمق من أجل ذلك طرح هذا الموضوع إلا من حين لآخر يتسلي جنحد يتعاشى كل واقع من مشاكل في عشائر يتعاشى في مشاكل مع لجان اجتماعية من أجل توافه من أجل بسائط الأمور من أجل بعض أخلاقيات خطي جواهر في الدين، ولو كان جوهر في الدين ربما إذا الحق تبنى دم تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى تربي دين حدني ترتغلو بريد لعله يستنصح، لعله يرعوي، لعل إن شاء الله يجدوا الخير. وإن كانت الأمور بسيطة فالأمر بيدك، تكون بينك وبين هذه العائلة من شنا النبي معاوية، بيني وبين قومي شعرة معاوية، إن جذبتها أرخوها وإن أرخيتها جذبوها، أن عديمة بين هذه العلاقات تدوم إن شاء الله وتتوطد العلاقات. هذا ما يريد بعض الخواطر في هذا الموضوع، وما أحوجنا إلا بدأ تركزي ولونا على هذه الأخلاق السامية، خط الإسلام الدين. هي دورت أيها الإخوة المسلمون في القرآن الكريم، الأحكام المتعلقة بالدين والشرع عموني دي قل جزء ضبزن ضبزن ضبزن القرآن، ثم الجزء الأكبر ما تعلق بالإيمان والعقيدة، وبقية الأمور المتعلقة الآيات المتعلقة في القرآن هي العلاقات، الأخلاق، الدين، العلاقات الاجتماعية، ترابط العلاقات بين الأسر والمجتمع. يعني دون السر البقاء هيكل المسلمين وهيكل الإسلام في وسط هذا المجتمع. نطلب رب سبحانه وتعالى يبصرنا في هذه يعني الأخلاق وفي هذه الأمور التي تستحق منا كل وعي وكل توضيح، لتكون هذه العلاقات دائما إن شاء الله على أحسن ما يرام، وتكون سببا للسعادة للجميع في الدنيا والآخرة. نسأل الله لنا ولكم السعادة في الدنيا وفي الآخرة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نصل الشكر بالتقدير لأستاذنا إبراهيم بن شيخ بن مصباح على هذه المداخلة وعلى هذه الكلمات الإيمانية والتوجيهات التربوية التي ساقها من خلال هذه المداخلة القيمة. وتبقى الصلة والتعاون وبذل المعروف هو صمام أمان من القطيعة والشنآن. فبارك الله فيك أستاذنا ومتعك بالصحة والعافية، ورحم الله والديك إذ خلف أبناء بررة يدعون لهما. غدا إن شاء الله نبدأ في الشق الثاني من هذه الأيام التوجيهية، وهي أربع محاضرات تتولى يوما بعد آخر حول بعض التوجيهات وبعض الوقفات التربوية من خلال قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. غدا الأربعاء مداخلة أو محاضرة للأستاذ سليمان بن إبراهيم حدبون حول سيدنا إبراهيم ورحلة البحث عن الحقيقة، ويوم الخميس كذلك محاضرة أخرى لأستاذنا حمو بن عيسى الشهاني مع سيدنا إبراهيم في دعوته لقومه. وفي مثل هذه اللحظات الإيمانية سأل الله تعالى أن يجعل هذا العيد فرصة لنهضة أمتنا ومجتمعنا، وهذا لا يتأتى إلا بتماسك العلاقات ومتانتها، فبها تقوى أمتنا وتقوى أمة الإسلام وتقوم حضارتها ويرفرف علمها ضمن الحضارات الإنسانية. ولعل في مثل هذه المناسبة في سنة 1947 كتب محمد أو الشيخ محمد بشير الإبراهيمي مقالا عنوانه أو مما جاء فيه ربما هذه الكلمات، وهي توجيهات يوجهها للأمة الإسلامية لكي تستفيد من مثل هذه المناسبات. فقال في آخر المقال: عيدكم مبارك إذا أردتم، سعيد إذا استعددتم، لا تظنوا أن الدعاء وحده يرد الاعتداء، إن مادة دعا يدعو لا تنسخ مادة عدا يعدو، وإنما ينسخها أعد يعد واستعد يستعد، فأعد واستعد تزدهر أعيادكم وتظهر أمجادكم. فإذا لمثل هذه الوقفات ولمثل هذه النجاحات نسعى أيها الإخوة الأكارم. مسك ختام هذا اللقاء الإيماني دعاء من فضيلة أستاذنا، فليتفضل جزاه الله عنا كل خير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم أهدنا فيمن هديت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، بارك لنا فيما أعطيت، اكف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.